إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في التعليق على الكتاب 33 من كتب مسار الدورات العلمية ضمن برنامج طريق العلماء. وكنا في المجلس الماضي قد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: كل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط فليس في الدين الحنيف من شطط. هذان البيتان يتعلقان بقاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وقد سبقت إحداهن وهي قاعدة الضرر يزال، هذه تقدمت في المجلس الماضي. واليوم نتكلم الآن عن القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكبرى، وهي المشقة تجلب التيسير. ومعنى هذا أن العسر وأن المشقة سبب لجلب التيسير، فحيثما وجدت المشقة بشرطها المعتبر كما سيأتي فإن هذا يجب التيسير، لأن الدين الإسلامي وشريعة الله عز وجل مبنية على اليسر والسهولة. وهذا اليسر نوعان كما أشار إليه الناظم رحمه الله: تيسير أصلي وتيسير عارض. فالتيسير الأصلي بمعنى أن مبنى هذا الدين من أصله على التيسير والسهولة، فليس في هذا الدين من حرج في أصله، ما جعل عليكم في الدين من حرج مثلا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، وقوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فبخلاف مثلا الشريعة التي كان عليها بنو إسرائيل، فهذه الشريعة المحمدية مبنية على اليسر والسهولة من أصلها. فمثلا الله عز وجل لم يكلف الإنسان أن يصلي إلا دقائق معدودة، لو جمعت أوقات الصلاة الخمس بالنسبة للأربع والعشرين ساعة ستجدها زمنا يسيرا جدا، يمكن أن تصلي الصلاة الخمس فيما يعادل نصف ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك، يعني في أصلها، يعني بغض النظر عن موضوع صلاة الجماعة. كذلك مثلا الحج لا يشرع إلا مرة واحدة في العمر، الصوم ليس إلا شهرا واحدا في السنة، واحد عشر شهرا يجوز لك أن تفطرها. كذلك الزكاة لم يطالب إلا بربع عشر المال أو بنصف عشره أو عشره فقط بالنسبة للخارج من الأرض، والباقي كله حلال، ويعني يجوز الإنسان أن يتمتع به بما أحل الله سبحانه وتعالى. هذا في جانب الأوامر. كذلك في جانب النواهي، فتجد مثلا أن معظم الأشياء كما سيأتي حلال إلا أشياء معينة، فمثلا الأطعمة، الحيوانات مثلا كلها حلال إلا حيوانات معينة مثل الخنزير والحمار وما نهي عنه من السباع والطير العادية، ما سوى ذلك من أنواع الحيوانات بأشكالها وأنواعها وصيودها وطيورها وما إلى ذلك كلها حلال. كذلك مثلا إذا رأيت الأشربة فكلها حلال إلا الخمر ونحو ذلك مما يضر بالإنسان وما إلى ذلك. وإذا أما أنواع الفواكه والعصير وما إلى ذلك، إذا عصرت مثلا مشروبات أو كذا فكلها جائزة. إذا نظرت إلى الملابس مثلا فكلها جائزة إلا ما استثني، مثلا ما يتعلق بالحرير للرجال وما إلى ذلك، الزينة من أنواع الجواهر ونحوها كلها جائزة إلا مثلا الذهب بالنسبة للرجال وما إلى ذلك، وهكذا. تجد الأصل العام هو الحل والتيسير، الحل والتيسير، وأنه ليس هناك إشكال، هذا تيسير أصلي. ولو شاء الله عز وجل كما قال الله عز وجل، يعني إنسان يعرف نعمة الله بالتفكر في هذا، ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لو شاء لا شق علينا بأشياء كثيرة، يعني كانت ستشق علينا مع أنها داخلة في حد الاستطاعة، مستطاعة هي، لكن تشق على الإنسان، والله عز وجل سهل عليهم. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، لكن الله عز وجل يسر ولله الحمد، هذا تيسير أصلي. ثم هناك تيسير عارض، يعني عند حدوث وعروض مشقة عارضة ليست أصلية كذلك تجلب يسرا آخر، وهذه هي التي تتعلق بهذه القاعدة. مشقة تجلب التيسير الكلام عن المشقة التي تعرض فينجر وراءها التيسير الشرعي، لأن الدين هذا مبناه على اليسر. ومن أدلته، من أدلة التيسير للعارض مثلا، تتبع الأوامر الشرعية. فحيثما مثلا تعذر الإنسان إذا كان مريضا مثلا لا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى أقل فتيمموا صعيدا طيبا. كذلك إذا لم يستطع الصلاة قائما فإنه يصلي قاعدا. الله عز وجل قال قوموا لا قانتين، لكن مع ذلك إذا لم يستطع صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب كما في صحيح البخاري. وكذلك الصوم وضع عن المرضع وعن الحامل تقضيان في وقت مثلا آخر، وكذلك الرجل الكبير يطعم عنه وإن كان يستطيع لكن بمشقة شديدة يسقط عنه. وكذلك قس على ذلك يعني أنواع الإش الحج مثلا، إذا كان لا يثبت على الراحلة كما جاء في الحديث إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال حج عنه، هذا تيسير، لا يلزمه أن يحج بنفسه، يمكن أن ينيب. وهكذا تجد الأوامر الشرعية مبناها على التيسير. وكل الرخص الشرعية تدخل في هذه القاعدة، كل الرخص الشرعية. فمثلا إباحة الميتة، إباحة المحرمات أيضا عند الاضطرار إليها كما سيأتي إن شاء الله أن الضرورات تبيح المحظورات، هذا من باب المشقة تجب التيسير، لأنه يعني إذا حصلت ضرورة اقتضت التيسير. فلله الحمد والمنة على هذه الشريعة السهلة الميسرة أصلا وعروضا، إذا عرضت المشقة جلبت التيسير. طيب، هنا مما يتكلم عنه العلماء صور التيسير، يعني كيف يحصل التيسير في الشريعة، فذكروا 6 أو 7 أنواع. فمن ذلك التيسير بالإبدال، يعني أن تنتقل من شيء إلى بدله، مثل الانتقال من الوضوء إلى التيمم للمريض مثلا، وكذلك الانتقال مثلا من الصوم إلى الإطعام للرجل الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. وهذا تيسير بإبدال، يوجد لك الشرع أو تجد في الشريعة بدلا يسهل عليك فعله إن عجزت عن الأعلى. ومثل أنواع الكفارات مثلا، هذا كفارة يمين ولا يستطيع، ليس له مال يطعم به أو يكسو أو يعتق، فإنه يصوم 3 أيام. وكذلك الهدي مثلا في الإحصار، إذا لم يستطع فإنه يصوم 10، عفوا في التمتع، الإحصار فيه خلاف، لكن التمتع مثلا إذا لم يستطع أن ينحر أو يذبح هديا فإنه ينتقل إلى صيام 10 أيام. هذا تيسير بالإبدال. هناك تيسير بالإسقاط رأسا في الأشياء التي ليس لها بدل، تسقط، مثل زكاة الفطر. إذا كان إنسان لا يستطيع إخراج، فقيرا، إذا كان فقيرا لا يستطيع إخراجها تسقط وليس لها بدل، ليس لها بدل. هناك أيضا هذه الصورة الثانية من التيسير. هناك تيسير بالتقديم وتيسير بالتأخير، هاتان صورتان، مثل جمع التقديم وجمع التأخير. فالمسافر قد يجمع الصلاتين تيسيرا عليه ما دام هذا أيسر عليه، وقد يؤخرهما إذا كان ذلك أيسر عليه. فإذا أذن له بتأخير الصلاة الأولى إلى الثانية أو تقديم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى. وكذلك مثلا قضاء رمضان، إنسان مثلا مسافر أو كذا، فيسمح له بتأخير الصوم إلى وقت آخر. كذلك المريض، فعدة من أيام أخر، فهذا تيسير، تيسير بالتأخير، يعني لا يسقط وليس له بدل آخر، لكن يجوز له أن يؤخر الصيام إلى وقت آخر يتيسر له فيه الصوم. كذلك إذا قد يكون من تيسير التقديم الإذن في إخراج زكاة الفطر قبل يوم أو يومين، هذا من تيسير التقديم، لأنه قد مثلا يقول أخشى في ذلك الوقت نفسه أن يكون صعبا علي، فنقول لا بأس، يقول في العيد أكون مشغولا ومع صلاة العيد، نقول لا بأس أخرجه مثلا في ليلة العيد أو قبل ليلة العيد بيوم، هذا تيسير بالتقديم. إذن هذه 4 صور. هناك أيضا تيسير بالتنقيص، بالإنقاص من العمل، يكون أنقص، مثل القصر، قصر الصلاة، فهذا تيسير بتنقيص عدد الركعات. وكذلك إذا كان لا يستطيع إلا إخراج مثلا نصف صاع من زكاة الفطر فيخرج، هذا تنقيص. وهذا أيضا، وبعضهم قال بتغيير الهيئة، أيضا تغيير الهيئة، كما قلنا مثلا لا يستطيع الصلاة قائما فيصليها قاعدا أو نحو ذلك، وغير ذلك من صور التيسير، ذكروا 6 أو 7 صور. وكذلك مما يذكرونه هنا وهو مفيد جدا وإن كان يقتضي بسطا، لكن لمزيد الفائدة نذكره ونحاول أن نختصره، أسباب التيسير. التيسير هذا منضبط، له أسباب معينة تؤدي إلى التيسير. فمن ذلك مثلا 4 أسباب سيذكرها الشيخ فيما يأتي نرجئها للكلام عليها عند مواضعها. فمن ذلك الجهل، إذا كان الإنسان جاهلا فإنه يخفف عليه ولا يعامل كالعالم الذي تعمد المخالفة، وسيأتي كلام الشيخ عليه إن شاء الله تعالى. 3 أسباب أخرى قرنها أيضا، وهي النسيان والإكراه والخطأ. هذه 4 أسباب، هذه 3 أسباب أخرى أيضا سيذكرها الشيخ في موضع آخر وفي درس قادم تأتي إن شاء الله الكلام عليه. أما الجهل فسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن هذه كلها من أسباب التيسير، هذه 4 لن نتكلم عليها الآن لأنه سيأتي الكلام عليها في مواضعها إن شاء الله. هناك أسباب أخرى، فمن ذلك من أسباب التيسير، لكن قبل أن ندخل في أسباب التيسير هناك معلومة جيدة لو ذكرت، وهي أنواع المشاق. يعني هل كل مشقة تجلب التيسير؟ أولا المشقة يمكن أن نقسمها ابتداء إلى مشقة ليس للعبد يد فيها، ومشقة يعني يمكن للعبد أن يتدخل فيها، ومشقة مصاحبة للفعل. هناك مشقة درية محضة مثل المصائب، وهذه واضحة وليس بيد الإنسان لأن هذا من فعل الله عز وجل. وهناك مشاق تتعلق بفعل العبد، وهي نوعان: مشقة مصاحبة للعبادة، مصاحبة للإيش؟ للعبادة. ومشاق ليست مصاحبة للعبادة، فهذه لا يشرع تكلفها. يعني لو واحد قال أنا سأصوم ولأجل مزيد الأجر سأذهب وأقف في الشمس حتى أعطش أكثر، نقول هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، لم يطلب منك هذا. فالمشقة النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر نصبك لعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، لكن ليس معنى هذا أن نتكلف مشقة غير مشروعة من أجل إيش؟ أن نزيد مزيد الأجر. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، إذا جاء شيء استثناء هذا شيء آخر. طيب، وأما المشاق التي نتكلم عنها هي المشاق المصاحبة للفعل، نفس الفعل فيه مشقة، وهذا نوعان أيضا: مشقة معتادة، مشقة معتادة، وهذه لا ليست سببا للتيسير لأنه أصلا مدار التكليف على تحمل المشاق في سبيل الله عز وجل. ولو كان الدين كله معناه ما في أي مشقة ما حصل التكليف، أين الابتلاء؟ يبلوكم أيكم أحسن عمل. فلا شك أن مثلا تحمل الوضوء والذهاب إلى المسجد والالتزام بذلك 5 مرات في اليوم، وتحمل البرد والحر في سبيل ذلك، والصيام في رمضان، وتحمل الجوع والعطش، والجهاد في سبيل الله، وإخراج جزء من المال في الزكاة، والحج والزحام والذي يحصل فيه، والمبيت خارج لعدد من الأيام، والسفر في سبيل ذلك، كل هذه مشاق. هل نقول لا مشقة تجب التيسير، لا صلاة ولا زكاة؟ طيب إيش ما هو الدين؟ لا، الدين أصلا مبني على تحمل هذه المشاق، هذه مشاق أصلية ليست هي يعني هي مشاق اعتيادية وليست عارضة بحيث تجب التيسير. الله عز وجل لما شرع هذه الأشياء شرعها وهو يعلم أن فيها مشاقا، بل الابتلاء، أن فيها مشاقة بل الابتلاء قائم على تحمل هذه المشاق، فهذه لا يقال إنها تجب التيسير، بل هذه هي المقصودة بالتكليف، تحملها هو المقصود بالتكليف. ثم هناك مشقة زائدة عن هذه المشقة الاعتيادية، وهذه نوعان: إما أن تكون لا يمكن للعبد أن يتحملها أصلا، مشقة خارجة جدا عن الإيش؟ المعتاد، مثلا تحمل القتل أو فيما لا يشرع فيه القتل وكذا أو الهلاك، فهذا لا يمكن أن يأتي به الشرع. مثلا لو أن إنسانا صام في رمضان ثم وصل إلى درجة أنه على شفا هلكة سيموت من الجوع ومن العطش، هل نقول له لا والله هذا ركن من أركان الإسلام شهيد إن شاء الله؟ لا نقول هذا، هذا له أن يأكل ما يسد رمقه ثم يمسك ثم يقضي في وقت آخر إذا وصل إلى مثل هذه الدرجة. لا يمكن أن يأتي الشرع بإيش؟ باحتمال مثل هذا. كذلك هناك مشاق حتى من التيسير الأصلي لم يأتي بها الشرع، لا يمكن ولا يعهد بالشرع أن يأتي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كانت مشقة زائدة عن الأصل وهي يمكن احتمالها، فإن كانت خفيفة جدا فهذه مغتفرة. يعني مثلا الوضوء الأصل فيه أنه متيسر، طيب في البرد هناك مشقة زائدة لكنها ليست بتلك المشقة الفادحة، إسباغ الوضوء على المكاره، فهذا يعظم أجره ولا يسقط، لا يسقط. لكن إذا كانت زائدة عن هذا، وسط، ليست مشقة لا يمكن احتمالها البتة، وليست مشقة خفيفة جدا، الوسط هذا معترك أنظار العلماء هنا. فقد ييسر هذا العالم يرى أن هذه المشقة كافية، وبعضهم يرى أن هذا ليس بسبب للعذر وكذا، واختلفون. أعطيكم مثال لمشقة اختلف فيها العلماء. هل يجوز للإنسان أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم خشية المرض؟ خشية يعني الآن هو ليس مريضا، لكن جرت عادته، أو بقول طبيب عارف، أنه إذا توضأ في مثل هذا البرد مثلا أنه يمرض مرضا يعني يشق عليه. فالمالكية مثلا يرون أن هذا عذر، يرون أنه عذر للانتقال، وبعض العلماء يرون أنه ليس بعذر، يقولون لا هذا ليس بعذر. طيب كذلك مثلا إذا كان المطر درجاته أو كان متوقعا مثلا، هذه كل مشق فيها إيش؟ فيها خلاف. وهكذا بعض الأشياء يجتهد العلماء فيها ويختلفون بناء على اختلاف أنظارهم في هذه المسألة، هل هي مشقة وصلت إلى درجة أنها تجب التيسير، أو أنها دون ذلك وأنه لا مشقة فيها، وأنه مثلا الحج ماشيا من الأماكن البعيدة، جمهور أهل العلم يقولون لا يجب لأن هذا مشقة فادحة، والمالكية يقولون يجب إذا كان يستطيع، حتى لو كان يشق عليه لكن يستطيع فإنه يفعل، ويستدلون بقوله أتوك رجالا، رجالا يعني على رجلين، ولهذا تسمعون أن بعض علماء إفريقيا وموريتانيا وكذا حج من أقصى المغرب برجليه، يمشي ويمشي، يقولون يمشي قليلا قليلا إلى أن يصل مثلا، وهكذا. إذن هذا من حيث تقسيم المشاق. طيب أسباب التيسير التي غير الأربعة التي ذكرها الشيخ، فمنها أولا المرض، المرض من أسباب التيسير مثل كثير من الرخص التي ذكرناها، الفطر في رمضان والانتقال إلى التيمم وما إلى ذلك، وأيضا ترك القيام في الصلاة. ثانيا السفر، وهو الخروج من الوطن، يعني بما يسمى سفرا عرفا، فهذا سبب للتيسير في بعض الأحكام الشرعية، فمن ذلك الفطر في رمضان، ومن ذلك قصر الصلاة، ومن ذلك الجمع بين الصلاتين، فالسفر من أسباب التيسير. واختلفوا في شروط، مثلا هل له مسافة معينة أو ليس له مسافة معينة، هل يشترط أن يكون مباحا أو لا يشترط، وكذلك هل له مدة محددة إذا نزل انقطع بها السفر، إذا نزل في مكان مثلا 4 أيام أو 15 يوما أو نحو ذلك، هل ينقطع أو لا. وهناك شرط يعني شبه متفق عليه عند جماهير العلماء، وهو أن يبرز خارج المدينة، فلا يترخص برخص السفر إلا إذا برز، وهذا هو قول جمهور العلماء، يعني لا يجوز له أن يقول أنا بدأت السفر الآن لأني تحركت من بيتي وهو ما زال في المدينة، أو أنه لبس ثياب السفر وما زال في بيته فيقول أنا الآن خلاص في حكم المسافر فيبدأ، لا، لأن السفر قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض، فلا يبدأ الترخص إلا إذا برز وانقطع من مدينته، حتى لو أدركته مثلا صلاة وهو في داخل مدينته ما زال، فلا يجوز له أن يقصر، بل يصليها صلاة إيش تامة، هذا هو قول جمهور العلماء. ويقولون أيضا لا يجوز له أن يفطر حتى إيش، أما ما وجاء عن بعض السلف حتى منهم من نسبه إلى السنة يعني اجتهادات خلاف هذا، وليس المجال مجال تفصيل، لأننا نحن في درس قواعد ولسنا في درس فقه الآن، فلا نستطيع أن نفصل هذا. إذن السفر والمرض من أسباب التيسير، ومن أسباب التيسير أيضا العسر عموما وعموم البلوى، إذا كان الأمر يشق وعمد به البلوى فهذا من أسباب الإش التيسير، مثلا طهارة فم الهرة وسؤرها لكثرة تطوافها، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فلما شق الاحتراز منها يسر أمرها. كذلك مثلا اختلاط الماء تغيره بالتراب وكذا، فهذا مما يشق الاحتراز عنه ويعني تعم به البلوى فييسر فيه، وهكذا من أمثال الأشياء التي يصعب أن يحترز الإنسان منها وشاعت في الناس عموما، فهذه سبب للتيسير. من الأسباب النقص، وهذا سبب متفرع يعني في داخله في أشياء كثيرة جدا داخل سبب النقص، النقص عن غيره، فمثلا نقص العقل كالجنون والعته، الجنون يعني استتار العقل تماما وقد يصحبه هيجان وكذا، وأما العته فهو نقص العقل أخف قليلا، يبقى شيء من العقل ولكن يعني يصحبه كسل وخمول عادة. هناك بعض الناس الذين تجدونهم عقله ناقص، يعني كأنه طفل، وهذا معروف. يعني أي إنسان ما يسمونه بالأهبل أو عندنا يسمونه العوير أو إنسان يعني إيش مسكين هكذا عقله ناقص كأنه طفل، فهذا أيضا يخفف عنه نوعا ما، وإن لم يكن كالمجنون، طبعا ليس كالمجنون، لكن قد يخفف عنه بعض الأحكام. مثلا إذا عقد مثلا عقودا مالية وكذا فهذا يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف، فيعني لا تلزم عقوده، هذا من التيسير عليه، لو ألزمناه لفاتته أموال وفاتته أشياء وضحك عليه ويعني أخذ منه ماله، فنيسر له. طيب أيضا من أسباب النقص كذلك الأنوثة، فالأنثى وليس الذكر كالأنثى، فيخفف عنها في بعض الأحكام، مثلا الجهاد لا يلزمها جهاد ولا يلزمها جمعة ولا يلزمها جماعة وما إلى ذلك، هذا من التيسير. الأنثى لا يلزمها أن تنفق على زوجها، بل زوجها يلزمها أن ينفق عليها، هذا هو الأصل، وهي قد تلزمها نفقات لوالديها أو كذا إذا كانت غنية. طيب من أنواع النقص أيضا الرق، فالمملوك يخفف عنه لأنه مشغول بخدمة سيده، فلا تلزمه أيضا جمعة ولا يعني جهاد ولا كذا إلا بإذن سيده، يخفف عنه، خاصة في العبادات المالية كلها تسقط عنه لأنه ليس الأصل فيه أنه لا يملك إلا بتمليك. من أنواع النقص أيضا ما يعرض للعقل من يستره من نوم أو إغماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذكر ثلاثة مرفوع عنهم القلم، منهم النائم حتى يستيقظ، ومن باب أولى المغمى عليه، المغمى عليه أشد من النائم، فالنائم ينتبه بالتنبيه والمغمى عليه لا ينتبه. فيعني مثلا الصلاة إذا فاتته، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر، هذا تخفيف عن النائم وما إلى ذلك. طيب كذلك المغمى عليه، هناك تفاصيل طبعا لا ندخل فيها. وما الذي جاء في الحديث أيضا الصغير حتى يحتلم، الصغر من أسباب التخفيف، فالصبي لا يلزمه ما يلزم الكبير، وإن كان قد يدرب ويفرق بين المميز وغيره، وتفاصيل كثيرة لا نستطيع أن ندخل فيها. فهذا معنى قول الناظم في البيت السابق، وكل ما كلفه، أي كل ما كلفه الشرع وكل ما كلف الله عز وجل به العباد، قد يسر من أصله، هذا التيسير الأصلي، وعند عارض طرأ يطرأ تيسير آخر ويحدث، طرأ يعرض وحدث، فالليبل تيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، يعني الشطط هو الشيء البعيد، لقد قلنا إذن شطت الدار أي بعدت، فمعناه مثلا بعد في المشقة والعسر وكذا، ليس فيه شطط ولا نحو ذلك، بل الدين كلهم وليس فيه حرج، بل مبني على التيسير. ثم قال الناظم رحمه الله: وما استطعت تفعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. وما استطعت تفعل من المأمور، هذه قاعدة، وهي أن المأمور منوط بالاستطاعة، المأمور منوط بالاستطاعة، فلا أمر إلا مع الاستطاعة، لا واجب إلا مع استطاعة، لا واجب إلا مع استطاعة. وأما المنهي عنه فإنه الأصل فيه أنه لا يقيد في الاستطاعة، لأنه ترك، والترك الأصل فيه أنه كالعدم، فالأصل فيه أنه مقدور. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، أو وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوا، وكما قال صلى الله عليه وسلم، لم يقل فاجتنبوا منه ما استطعتم، بل قال فالأمر منوط بالاستطاعة. وإذا ينبني على هذا طبعا، وله شواهد من الشريعة مثل أصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وما إلى ذلك، وهذا يرتبط بالقاعدة السابقة، لكن المقصود هنا أيضا في هذه القاعدة أن المقدور من المأمور يؤتى به إن كان مشروعا، وذلك أن نقسم العجز قسمين: عجز كلي وعجز جزئي. يمكن أن تعجز عن الشيء بالكلية تماما لا تستطيع شيئا منه، ويمكنك أن تعجز عنه جزئيا، بمعنى أنك تعجز عن بعضه دون بعض، فهذا فيه تفصيل. أما العجز الكلي فله حالتان: إما أن يكون هذا الفعل له بدل أو ليس له بدل، وقد مر معنا هذا، فإن كان له بدل انتقلت إلى بدله، مثال ذلك الشيخ الكبير لا يستطيع الصيام، قد لا يستطيع ولا ساعة ساعتين من الصيام، كبير جدا مثلا مأمور أن يكثر من شرب الماء أو نحو ذلك، أو مريض جدا يحتاج إلى الدواء دائما مثلا المغذي في يده، فهذا يقال له انتقل إلى بدله وهو الإطعام، هذا له بدل فيطعم. مثال آخر الكفارات الكثيرة المالية إذا عجز عنها فدائما لها بدل، مثلا من لم يستطع إعتاق رقبة فليصم شهرين متتابعين في كفارة القتل الخطأ، كذلك كفارة اليمين إذا لم يستطع الإعتاق ولا الإطعام ولا أن يكسو فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام، إلى غير ذلك من الأمثلة التي ذكرنا. هناك واجبات ليس لها بدل فإذا عجز عنها كليا سقطت، مثال ذلك زكاة الفطر كما ذكرنا آنفا، فإذا لم يستطع إخراج شيء من زكاة الفطر سقطت عنه، ولا يقال له صم بدله يوما أو افعل كذا، لا ليس له بدل، واجب ليس له بدل، هذا العجز الكلي. القسم الثاني العجز الجزئي، إذا العجز الكلي له حالتان، إن كان له بدل ينتقل إلى بدل، إن لم يكن له بدل سقط الكلية. أما العجز الجزئي فأيضا له حالتان، إما أن يكون ما يستطيعه هو الآن عجز عن جزء ويستطيع جزءا، إما أن يكون هذا الجزء مشروعا أو لا، فإن كان مشروعا فيأتي به، مثال ذلك زكاة الفطر إذا عجز عن بعضها، مثلا قال أنا ما أستطيع أن أخرج صاعا لكن أستطيع أن أخرج نصف صاع، أو قال أنا أستطيع أن أخرج عن نفسي وزوجتي لكن ما أستطيع أن أخرج عن الأولاد ليس عندي، فنقول أخرج ما تستطيع لأن هذا مشروع. والقسم الثاني أن يكون غير مشروع فإنه لا يفعل ويكون مثل العجز الكلي، مثل الصيام، لو واحد قال أنا أستطيع أن أصوم 6 ساعات لا أستطيع أن أزيد على ذلك، أو 9 ساعات والنهار أطول من ذلك، فهل نقول له صم هذا ما تستطيع؟ لا، لا نقول صم. لماذا؟ لأن الصيام لا يشرع إلا يوما كاملا، ما عندنا صيام جزء من اليوم، إذن سيكون كأنه عجز كليا فينتقل إلى ما تقدم لنا، إما إذا كان له بدل ينتقل إلى بدله، وإن لم يكن له بدل سقط. إذن الخلاصة العجز الكلي إن كان له بدل يفعل وإلا فسقط، والعجز الجزئي إن كان البعض مشروعا فافعله، وإن لم يكن فهو كالعجز الكلي، نفس الحكم السابق، إن كان له بدل فانتقل له وإلا فتركه. يا سلام، شوف هذه القواعد كيف تنظم للإنسان الفقه والشريعة بحيث يتصور هذه المسائل تصورا عظيما. وأما المنهي عنه فإنه يترك مطلقا ولا يقال لا أستطيع، بعض الناس مثلا تقول له هذا حرام يا أخي لا تفعله، يقول لا أستطيع. فالأصل أن هذا لا يقبل، هذا لا يقبل، لا بد من تركه. طيب، إلا إذا كان سيترتب على عدم فعله ضرر، فهذا يدخل في إيش؟ الضرر يزال. إذا كان يترتب عليه ضرر لغيره فالضرر يزال كما تقدم، إذا كان يترتب عليه ضرر له هو فالمشقة تجب التيسير، مثل تحريم أكل الميتة، إنسان ليس عنده إلا الميتة، إذا تركها سيموت، فلا نقول هذا محظور اتركه، لا، نقول كل منه لكن بقدر ما تحتاجه، كما سيأتي أن الضرورات تبيح المحظورات كما سيأتي، وهذا من تيسير الشريعة. إذن الأصل أن المنهي عنه لا بد من تركه، هذا هو الأصل، لكن قد يعرض في بعض الأحوال ترتب مفسدة أو ضرر لإنسان آخر على هذا، فهذا تدخل هنا قاعدة أخرى، هذا من باب إيش؟ يعني تقديم بعض القواعد على بعض، نقول لا، إذا كان سيترتب ضرر أو سيترتب عليه مشقة فادحة ضرر لك أو لغيرك فهنا المشقة تجب التيسير، ولا ضرر ولا ضرر. قال رحمه الله: أما إنسان مثلا يقول مثلا يرابي، نقول له اترك الربا، يقول ما أستطيع، هذا كلام غير مقبول، غير مقبول، ما في شيء اسمه لا أستطيع أن أترك الربا، لا نقبله، كما قلنا إلا إذا كان سيترتب مثلا إنسان أهله في العراء في بلد مثلا بارد سيهلكون، وقالوا له لا نعطيك بيتا إلا بالربا مثلا، لو افترضنا، وإن كان هذا بعيدا جدا، وبهذا نعرف أنه لا ينبغي أن يتساهل في المحرمات بزعم الحاجات فقط كما سيأتي، بقى واحد يقول أنا ما أستطيع أن أمتلك بيتا إلا بالربا، في بعض البلاد الغربية يقولون هذا، طيب وهل لا بد أن تمتلك بيتا؟ إيش سيحصل يعني لو عشت بالإيجار ماذا سيحصل؟ يقول لك مشقة، إيش مشقة يعني؟ هل مشقة أن تدخل في الربا؟ طبعا بعض المجامع الأقليات يرون أن هذا ينزل منزلة الضرورة وأنها حاجة عامة وكذا، فأجازوا لهم بيتا واحدا، يقولون يجوز أن تأخذ بيتا، وبعضهم يقول لا، هناك بدائل، إما إيجار وإما ما هناك بعض الأنظمة أقرب إلى الإسلام وكذا، فيقولون يتحرى الإنسان. والورع لا بد منه، يعني من كان يعني يرجو الله واليوم الآخر فعليه أن يتورع ما استطاع، يعني إذا كان يخشى، لأنه يخشى الربا أمره عظيم والله عز وجل شدد فيه. وهكذا أو إنسان مثلا له علاقة محرمة بامرأة فقال أنا لا أصبر عنها، قل هذا غير مقبول، تزوجها إذا كنت تستطيع، وإلا فهناك بدائل، لا يقال لا أستطيع، هذا لا يقبل. والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهمي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. هذا من أسباب التيسير التي ذكرنا، هو الجهل. الجهل، فالجهل من أسباب التخفيف. قال هنا والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافتهم، يعني أن الله عز وجل لا يلزم الناس بمقتضى الشرع من الإثم والعذاب، من يعني لا يلزمهم بمقتضى المخالفة إلا بعد بلوغ الشرع إليهم، ودليل هذا كثير، مثل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن لابد من بلوغ الحجة الرسالية كما يقول شيخ الإسلام، التي يكفر يعني مخالفها تارة ويبدع تارة ويفسق تارة، أو كما قال رحمه الله. إذن إنسان إذا كان لا يعلم أنه يفعل محرما فالأصل أنه معذور، لأنه لم يتعمد مخالفة أمر الله عز وجل. وكذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهذا أوضح، لأنه يتكلم عن فروع الشريعة ونحن نتكلم هنا عن الفقهيات. وما كان الله ليضل قوما بعد، ولهذا يأتي إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف مما قبل التحريم. وكذلك وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. إذن هذا كله من ما يدل على أن الإنسان لا يؤاخذ قبل وصول الحكم الشرعي إليه. ومن السنة ما أشار إليه الشيخ بقوله دليله فعل المسيء فافتهمي، يقصد به المسيء صلاته أو من لم يحسن صلاته، فهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والشاهد فيه أنه لما ترك الطمأنينة ألزمه بإعادة صلاة الوقت فقط، ولم يلزمه بإعادة الصلوات الماضية، مع أنه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، معناه أنه دائما يصلي هكذا، ما قال له متى صليت مع جماعة ومتى وكل صلاة صليتها لوحدك بهذه الطريقة عدها، لا، أخذه بما هو في وقته فقط كما سبق. وقد يستدل له يعني أن المستحاضة أيضا التي قالت أفادع الصلاة، ما قال لها هل تركت قبل ذلك هل كذا، لا، فإنما يعني حاسبهم على وقت هذا الجلوس. لكن هذا هل هو على إطلاقه أو فيه تفصيل؟ أشار إليه بقوله لكن، هذا استدراك لرفع التوهم أنه مطلق. قال إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم، يقول لك لكن إذا كان مفرطا في التعلم فإن هذا محل نظر واجتهاد، والشيخ يقول محل نظر كأنه يقول أنا متوقف فيه فلتعلم. طيب، فهناك صور يعذر فيها الإنسان، مثل أن يكون ناشئا ببادية بعيدة، أولا أن يكون حديث عهد بإسلام، مثلا أسلم اليوم، أسلم الآن بعد ساعة أخذ خمرا وشرب، ما هذا يا فلان؟ قل إيش المشكلة أنا ما، فنقول له الخمر حرام في الإسلام، يقول والله ما دريت أن الخمر حرام، هذا يعذر لا يقام عليه الحد. طيب، الصورة الثانية أن يكون ناشئا ببادية بعيدة عن حواضر المسلمين، لا يعلم شيئا، العرب وشد كفرا ونفاقا وجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فكثير من أهل البوادي يجهلون كثيرا من الأحكام التي يعرفها أهل الحواضر. مثال ذلك مثلا بعضهم لا يصلي، يقولون المرأة لا تصلي إلا إذا تقول ظننت أن الصلاة لا تجب إلا على، هذا أسئلة حقيقية يعني ورد، يقول أنا كنت أظن، أنا حط مثلا من سنين طويلة ولكنني كنت أظن أن الصلاة تجب على الشيبان فقط، الشيبان يعني الكبار في السن 40 و50 و60، أما الشاب الصغيرة تظن أن الصغيرة مطلقا لا يجب عليه الشاب، فهذه قد إذا كان ما في شيء في بيئتها يعني يعلمها وكذا، فهذه قد يقال إيش إنها يعني تعذر. كذلك إذا كان ناشئا ببلاد الكفار ولم يجد من يرشده فهذا قد يعذر، إذا ما كان فيه، لأنه قياسا على ناشئ في بادية بعيدة. كذلك إذن الآن عندنا ثلاث صور ذكرناها، وهي أن يكون حديث عهد بإسلام، أن يكون ناشئا ببادية بعيدة ويلحق بها بلاد الكفار الذي ليس فيها من يرشده. الرابع أن يكون في مسائل دقيقة وغامضة لا يعلمها أكثر الناس، لا يعلمها إلا العلماء وأهل العلم، فهذا يعذر فيه. هناك مسائل حتى لو كان مجمعا عليها لكن لا يعلمها إلا الخواص، أما العام لا يعلمونها، فمثل هذا قد يعذر فيه بالشرط الآتي، سيأتي شرط يقيد. المسائل الغامضة التي لا يعلم أنها حرام مثلا وأنها أو كذا مثلا، فهذا يعذر فيها لكن بالشرط الآتي. أما إذا كان في غير هذه الصورة أربعة فيمكن أن نقول عندنا ضابط عام، وهو أنه يعذر إلا في حالة واحدة إذا اجتمع له أمران: إذا قامت عنده شبهة أن هذا الأمر محرم وكان متمكنا من العلم فلم يسأل، يعني شك في الموضوع، قال هذا الأمر يعني هل حرام أو حلال، فقال مثلا إيش، وعنده من أهل العلم من يمكن يسأل، قال لا تسأل، افهم يعني لو سألت سيقولون لي حرام، افهم، هذا لا يعذر، لا يقال أنا جاهل، أنت جاهل لكنك في حكم العالم لأنك متمكن من العلم وشككت في الأمر. أما إذا كان ليس عنده من يسأله فهذا قريب من حكم الناشئ ببلاد الكفار، فإذا اجتهد على حسب ما وجد من يرشده فحاول أن يتحرى أقرب شيء في ظنه وفعله فهذا قد يعذر. الشيء الثاني إذا كان لم يشك في الأمر أصلا، يعني ظن أن هذا جائز يقينا ولم يشك ولا ذرة في الموضوع، فهذا قد يعذر، لأنه كيف سيسأل وهو لا يظن أنه يمكن أن يكون حراما أصلا، لم يتبادر في ذهنه إلا أن هذا هو الصحيح، فهذا نص غير واحد من المعاصرين المشايخ على أنه قد يعذر، بعض الباحثين نص على أنه قد يعذر. فبالتالي هذا تفصيل ينبغي أن يعني ينتبه إليه، فليس الجهل عذرا مطلقا. إذن هذا إذا انضم إلى الأعذار الأربعة السابق صارت خمسة وبقي ثلاثة ستأتي إن شاء الله في درس قادم. قال: وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية. هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، بمعنى أن الإنسان إذا اضطر، ما هي الضرورة؟ الضرورة هي التي إذا فاتت حصل تلف وهلاك، أو إما هلاك مثلا لنفس الإنسان أو كذا، أو تلف لمثلا عضو أو منفعة، مثلا سيعمى، أو مثلا الإنسان صام وشق عليه بحيث سيتضرر في منافعه مثلا في حواسه، أو سيهلك، أو سيهلك عضو من أعضائه، مثلا إنسان عنده مرض معين إذا توضأ بالماء قد يتقطع مثلا بعض أجزاء، أو مثل هذه تسمى ضرورة، فالضرورة تبيح المحرم، فنقول لا واجب مع عجز ولا محرم مع اضطرار، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، أو كما قال الشيخ السعدي نحو هذا البيت، فهذا جمع القاعدة، فالوجوب منوط بالاستطاعة، وكذلك المحرم يباح عند الضرورة، يباح عند الضرورة. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، معناه أن إذا اضطررتم جازت هذه الأشياء. كذلك قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، اضطر ضرورة بشرط غير عاد ولا غير باغ ولا عاد، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. فالضرورات تبيح المحظورات، لكن اشترط بعض أهل العلم لهذا شروطا، فمن ذلك أن لا يكون هناك بدل غير المحرم، وإلا فهو ليس مضطرا في الحقيقة، إذا كان هناك يمكنه أن يفعل شيئا آخر مباحا فلا يجوز له أن يفعل المحرم بزعم أنه يريد أن يدفع الضرورة عن نفسه. كما قلنا مثلا بعض العلماء قالوا لا يجوز لك أن تشتري بيتا بالربا حتى في الغرب، لأنك يمكنك أن تستعيض عن ذلك بالأجرة باقتراء الدور، يعني بأن تستأجر بيوتا، فلماذا تدخل في الربا وأنت لست مضطرا إليه؟ طيب، كذلك أن يأخذ من المحرم بقدره، وهذه قاعدة مقيدة لهذه القاعدة، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، وهذا يشمل أمرين: بقدرها كما وبقدرها وقتا. وقتا معناه إذا زالت الضرورة لا تستمر أنت على هذا، هذا هو الأصل طبعا، هذا هو الأصل، فهناك قد يكون استثناءات، مثل الذي تزوج أمة مضطرة، إذا أمكنه بعد ذلك أن يتزوج يعني حرة لا نقول لو طلق الأمة خلاص، لكن الأصل أنك مثلا إذا كنت تأكل من الميتة اضطرارا والعياذ بالله اضطررت لهذا وهو جائز بل واجب، فأخذت تأكل من الميتة ثم وجدت طعاما مباحا، هل تواصل تقول لا، ما خلاص أنا هذا شويته أصلا وجاهز، فسهل خلينا ناكل هذا المطبوخ ثم نواصل. لا لا يجوز، لأنك وجدت الإيش، الزمان انتهى والحاجة انتهى. كذلك الكم، ولهذا كثير من أهل العلم لا يجيزون لمن يأكل من الميتة إلا قدر ما يسد الرمق فقط، يقولون لا يشبع لا يشبع. وبعض أهل العلم أجازت الإيش الشبع، بعض أهل العلم أجاز الشبع. طيب، ولهذا قال الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. عاد يعني متجاوز القدر الذي أحل له، لا يجوز له أن يتجاوز القدر الذي أحل له. وأيضا الشرط الأول أن لا يكون هناك مباح، قوله غير باغ يعني، ويفسرها قوله تعالى غير متجانف لإثم، يعني لا يكون إيش مائل هو يريد أكل الميتة وكذا، وإنما اضطر إليها اضطرارا. أما إذا كان هناك حل مباح فلا ينبغي هذا. وقد يمثل له أيضا بما إذا وجد طبيب وطبيبة متقاربان في الكفاءة، فهل يجوز أن نذهب بالمرأة إلى الطبيب فيكشف عورتها ويطلع عليها؟ الأصل لا، ما دام أن هناك طبيبة لماذا تذهب إلى الطبيب؟ وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس للأسف، حتى من يعني ممن سيماهم الصلاح والاستقامة، يذهبون بالزوجات وبالنساء إلى الأطباء مع عدم الحاجة إلى ذلك، مع وجود فضلا عن الضرورة، يعني ليس هناك ضرورة أصلا إلى ذلك. نعم، لو كان مثلا هناك فارق كبير في الكفاءة الطبية والأمر خطير، مثلا مرض ربما تهلك منه هذه المرأة، فهذا يعني له وجه، هذا له وجه. أما مع التقارب والأمر خفيف أصلا، فلماذا تذهب يعني يكشف على بطنها وعلى ما لا يجوز له أن يطلع عليه منها؟ طيب، والشرط الرابع أن يغلب على الظن أو يتيقن دفع الضرورة بهذا المحرم. أما إذا كان مجرد وهم أو شك تقول ربما، لا ربما، طيب هل الأصل الحرمة؟ نعم. الشرط أيضا من الشروط المهمة جدا في هذا أن تكون مفسدة المحظور أنقص من مفسدة الضرورة، يعني لا يمكن أن تقول أنا هذه ضرورة ثم تدفعها بمفسدة هي أعظم بكثير أو مساوية، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كمان. شوف كل القواعد تتكامل. كما قلنا مثلا لو هددك إنسان بالقتل فقال سأقتلك، أقتل فلانا وإلا قتلتك، طيب هل قتل فلان مفسدته أكبر من قتلك أنت أو أنقص أو مساوية؟ مساوية. فإذا لا يمكن أن تفتدي نفسك بإيش؟ بقتل غيرك. ومن باب أولى إذا قال لك أقتل فلانا وفلانا فهذه مفسدة أعظم من الضرورة التي تستحقها. الضرورة أنك أنت ستموت، أنت شخص واحد، فلا يمكن أن تقتل 10 لأجل أن تحيي نفسك وأنتم كلكم مسلمون متساوون في العصمة. أما لو قال لك مثلا اسرق هذا المال وإلا قتلتك مثلا، هذا أمره يعني أسهل، أسهل، لأن المال يعني أمره مفسدته أقل، إذا ليس هذا على إطلاقه. وقد قال الشيخ السعدي: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. وأما المكروهات فإنها تباح للحاجة، يعني المكروه لا يلزم أن يصل سبب إباحته إلى الضرورة لأنه أخف، فمجرد الحاجة تبيح. ما هي الحاجة؟ الحاجة هي التي إذا فاتت حصل مشقة فقط، لم يحصل تلف ولا هلاك ولكنه يحصل مشقة، فقد تزول الكراهة وتنتفي وينتقل إلى الإباحة إذا كان هناك حاجة. مثل له بعض العلماء بأكل الثوم والبصل، قال مكروه، لكن إذا احتاج إليه الإنسان مثلا لتقوية لصحته أو كذا، لا نقول نفس شروط الضرورة السابقة، لا بد أن لا يكون هناك حل آخر ولا بد، لا، مجرد حاجة تنتفي من أجلها الكراهة. كذلك السفر وحده مثل له بذلك، فقال هذا مكروه لكن إذا احتاج إليه الإنسان جاز. كذلك الالتفات في الصلاة، هذا مثال واضح لأنه مثال نصي، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ينظر إلى الشعب وكذا للحاجة، فهذا يجوز. الأصل الالتفات مكروه، التفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، لكن إذا كان لحاجة جاز، لغير حاجة مكروه. وكذلك أبو بكر لما أكثر الناس التصفيق، لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ولا يدري، فأخذوا يصفقون ويصفقون، فلما أكثروا التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا عرف أن هناك شيء فالتفت، هذه حاجة، ليس هناك ضرورة، مثلا يعلم أنه ليس هناك سلاح أو ليس لك قتل، لكن هناك شيء حصل فالتفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الالتفات. ثم نبه إلى شيء، وهو أن إذن الأصل المحرم لا يباح إلا بضرورة، الحاجة لا تبيح. والشيء الثاني المكروه يباح بالإيش؟ بالحاجة. لكن هل يمكن أن يباح المحرم لحاجة؟ قال يمكن في حالتين، حالة ذكرها وحالة لم يذكرها. نبدأ بالتي لم يذكرها. التي لم يذكرها هي أن تكون الحاجة أحيانا الحاجة تنزل منزلة الضرورة. عندنا قاعدة، الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة. ما هي؟ إذا كانت الحاجة عامة أو شبه العامة، يعني خاصة لكن ليست لأفراد محصورين. فإذا كان هناك حاجة عامة فقد تنزل منزلة الضرورة. مثال ذلك العراية كما سيأتي. فالعراية هي أصلا استثناء من الربا، وهي ليست ضرورة. كون الإنسان يأكل الرطب يتفكى بها، هل هذا ضرورة؟ ليست ضرورة، مجرد يعني اشتهاء لهذا وكذا وأن يكون مع الناس، لكنها قد تكون مثلا حاجة عامة للفقراء المجتمع كله. وهذه طبعا جاءت بالنص، ولولا أنها جاءت بالنص يعني لم يجسر عليها أحد، فحينئذ رخص فيها. السلم مثلا هو نوع من بيع ما لا يملك، لكن لما كانت حاجة الناس إليه المزارعين وكذا يحتاجون إليه وغيرهم فيها توسع وكذا، جاء النص بها فجازت. مثل هذه الرخص التي جاءت مبنية على حاجات، لكنها حاجات عامة للمجتمع كله أو لبعض فئاته التي ليست محصورة. أما الحاجة الخاصة بأفراد أو بفرد واحد أو بأفراد معينين فإنها لا تبيح الضرورة. فلو قلت مثلا أنا والله أحتاج إلى قرض ربوي لأجل أن أقيم حفلة زواج لابني محترمة، هل هذا يجوز؟ هذا لا. طبعا حفلة جائزة، أما الحفلة المحرمة أمرها واضح، لكن حفل جائز تقول أنا أريد أن أتوسع في الوليمة وأدعو كل الأهل وكذا، ولا يمكنني إلا هذا إلا بقرض ربوي، هل هذا يبيح الربا؟ لا يبيحه طبعا، لأن هذه حاجة خاصة ولا ليس في فواتها ضرر. فبالتالي الضرورة، إذا من الفرق بين الإباحة بالحاجة والضرورة أن الضرورة تبيح المحظور خاصة أو عامة. هذا الشخص سيموت إذا لم يأكل، هذه ضرورة، ضرورة خاصة، نعم ضرورة ولو خاصة، لأن الضرورة شديدة ليست مثل الحاجة. حينئذ إيش؟ فحينئذ يجوز أن الضرورة حتى لو خاصة تبيح المحظور، أما الحاجة الخاصة لا تبيح كما تقدم، خاصة بفرد أو الشيء الثاني أن الضرورة تقدر بقدرها، كما إذا انتهت زال، وأما الحاجة فقد تكون سببا لتيسير مستمر مثل العراية ومثل السلام وما ذكرناه. طيب هذا عرفناه الآن. الشيء الآخر أن الحاجة قد تبيح المحرم في حالة أخرى، قد تبيح المحرم في حالة أخرى، وهي إذا كان محرما للذريعة، بمعنى محرما لغيره ليس لذاته. مثال ذلك أن يكون مثلا النظر إلى النساء محرم لأنه ذريعة إلى الزنا. فإذا جاءت حاجة مثل حاجة التطبب في مرض يعني ليس بمهلك، فبعضهم أجازه، بعضهم أجاز ذلك، نعم يجوز ذلك مثلا إذا ما في غير الطبيب هذا، وهذا المرض لن يهلكها، ما في طبيبة أنثى، لكن وهذا المرض خفيف لا يصل إلى درجة هلاك، نقول إيش؟ يجوز مع أنها حاجة. لماذا؟ لأن هذا حرم سدا للذريعة. كذلك إباحة العارية كما قال الشيخ هنا، لكنما حرم للذريعة أي سدا للذريعة، منعا لطريق المحرم، ليس محرما لذاته بل منعا لمحرم آخر، فهذا يجوز للحاجة. كالعارية، العارية هي شراء التمر بالرطب، شراء التمر الذي في رؤوس النخل بخرصه رطبا، فهذا الأصل فيه أنه لا يجوز، لأنه تمر بتمر مع عدم العلم بالتفاضل، وعدم العلم بالتفاضل كالعلم بالتماثل، عدم العلم بالتماثل عفوا، مع عدم العلم بالتماثل، والشك في التماثل كالعلم بالتفاضل، هذه القاعدة. لا يجوز الرطب بالتمر حتى لو نفس الوزن، لا يجوز حتى لو نفس الكيل، لا يجوز. لماذا؟ لأن الرطب ينقص، ونحن لا ندري بكم ينقص، لكن أجيز في حارة بيع العرايا على تفسير بعض أهل العلم، لأن للحاجة العامة، لأنها ذريعة قالوا ربا الفضل، ولأن ربا الفضل ذريعة إلى ربا النسيئة، ربا النسيئة هو المحرم بالأصل، ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين إنما الربا في النسيئة، فربا الفضل كأنه ذريعة إليه، فإيش؟ فأبيح بالنص، أبيح بالنص لأجل إيش؟ أنه ذريعة وليس محرما لذاته، مع شروط ذكرها طبعا جاءت في النص، أن يكون دون 5 أوسق، وبعضهم قال لا يكون معه نقد يشتري بها، وأن يكون محتاجا، وأن يكون حالا، وأن يساويه بالخرص. وجاء هذا في حديث أبي هريرة وغيره، نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في بيع العراية. طيب، وكذلك من أمثلة هذه القاعدة لبس الحرير للرجال، يجوز للحاجة، ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للزبير وابن عوف في لبس الحرير من حكة كانت بهما، وكان هذا في الجهاد، فهذا ليس بالضرورة الشديدة لكن مشقة فأبيح له، لأنهم قالوا هذا يعني محرم للذريعة. ولكن بعض أهل العلم اعترض على هذا، قال تقسيم المحرمات إلى محرم لذاته وإلى لغيره لا ينضبط، وفعلا هو فيه إشكال، فلهذا قال يقتصر في مثل هذا على النصوص ولا يتوسع النصوص أو ما في معناها أو إجماع أو كذا، وهذه من معتركات الأنظار التي قد يختلف فيها العلماء. ثم تكلم الشيخ عن اقتضاء النهي الفساد، وهذا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.